محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الأحباب، قصص الأنبياء دروس وعبر، نقف على أحداث جرت في حياتهم لنستلهم منها الدروس والعظات والعبر، ونحن نسير في طريقنا إلى الله. أسأل الله لنا ولكم حسن الخواتيم. وما زلنا مع قصة الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودرس اليوم: الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. هذا الدرس ضربه الله لنا مثلا في قصة يوسف، أن الإنسان إذا حرك ساكنا أو سكن متحركا سيقع له مثل ما وقع، فإن الأيام دول وكما تدين تدان. فقال الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. جليل اتهام زور قد رمي به يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الذي قام على حفظ حرمات هذه المرأة، بل هو حفظ حرمات سيده الذي آواه في بيته، كما فسرنا في اللقاء الماضي، وهو يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، كيف أقابل الحسنة بالسيئة؟ فأبى هذا الكريم المحسن المخلص يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاعلم أنه من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر. حط القعر، إذا أردت النجاة من أي مهلك ومن أي خطر اسعى دوما في وقت السراء عندك في جبر خواطر الناس. ثم قوله سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، كان هذا هو سبب نجاة يوسف من هذه القضية، ليعلم الإنسان أنه من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. يبقى هنا قاعدتين هم في أهمية كبرى عند كل إنسان: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر. والقاعدة الثانية: من أعان ظالما على ظلمه سلط عليه. بمعنى ظلم بقى، إذا كان ظلم إنسان، ظلم نفس، ظلم مال، حتى ولو راضي بهذا الظلم في نفسه. هذا الذي جاء يوما وكان رجلا يزني، نسأل الله العفو والعافية، وكان له صديق سوء يعلم ذلك عنه ولا ينهاه عن فعلته وعن فاحشته، فقال له صديقه يوما: أترى ذلك الإمام الذي يصلي بالناس في المسجد؟ قال: نعم أراه. قال: أريد أن أزني مع امرأته، فما عليك إلا أن تصلي معه العشاء كل يوم وتشغله بعض الوقت في أسئلة. قال له: شايف الشيخ اللي في المسجد ده؟ قال له: أيوه. قال له: عايز منك حاجة واحدة بس، تقعد معاه بعد العشاء تشغيله عما أذهب إلى زوجته ليقع فيها أو يقع عليها في الفحشاء. فماذا صنع هذا الصديق السوء؟ عمل يا أخوانا، وافق. ليتذكر كل منا: من أعاد ظالما على ظلم سلط الله عليه هذا الظالم. سبحان الله، فأول يوم صلى هذا الرجل خلف هذا الإمام، ثم سأله بعض الأسئلة، فكاد الإمام أن ينتهي، كل من خلص السؤال يسأله سؤال آخر حتى ينتهي من صاحبه من فعلته. ف فمرت الأيام وظل على هذه الحال حوالي شهر، فنفسه اللوامة شغلته وحزن على فعل الإمام، فعزم على أن يخبره بفعل هذه الزوجة السيئة. فلما انتهى هذا الإمام من صلاة العشاء اقترب منه هذا الرجل وقال له: يا إمام، إن زوجتك تفعل وتفعل مع فلان وفلان. فتبسم الشيخ فتعجب الرجل من تبسمه، قال: ولم تضحك؟ تضحك لي؟ قال: لأني لست متزوج. فأسقط في يد الرجل كلمة: وفلان الذي أخبرني أنه يصعد إلى زوجتك منذ شهر وأرادني أن أشغلك عن حاجتك، أي في أهلك، حتى يقضي حاجتك. فقال له الإمام: لا تخبره حتى تعلم أين يذهب، فما هي إلا لحظات، وتتبع خطواته فكان يصعد إلى من؟ إلى زوجة صديقي. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ولكن وبكل أسف لم يصنع شيئا. هذا الذي يقع على زوجته أعانه على الظلم، فلذلك حرم الإسلام أن يدخل الرجل بيت الرجل إلا مع وجود مش يخبط على الباب: مين؟ أنا فلان. طب بس الحاج مش موجود، اتفضل. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أو لا يخلون رجل بامرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. أي أن هذه المنظومة الرجل والمرأة كيان قد تكامل بخلق الله تبارك وتعالى، تحتاج المرأة إلى رجل ويحتاج الرجل إلى مرأة. فإذا لم يجد ذلك في الحلال وعصمه الكبير المتعال، بحث عن ذلك في الحرام. قاعدة: من أعان ظالما على ظلم صمته الله عليه. والقاعدة الثانية من قصة يوسف في هذا الدرس: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر. امرأة من مدينة المنصورة خرج زوجها في طلب الرزق، لكنها كانت فقيرة هي وزوجها، فما هو إلا يوم أو يومين حتى نفد المال ومرض الولد عيل، وهي عند أبيه مش قادرة تعمل حاجة. فسبحان الله، في ليلة شاتية شديدة البرد عند ضغطات الساعة الواحدة ليلا، سمع الطلقات على الباب: من؟ أنا الدكتور فلان. دكتور فلان. ففتح والدها الباب: أين الولد المريض؟ أين هو؟ فأدخله الجد إلى سرير الولد فكشف. فلما شخص الحالة وكتب قائمة العلاج انتظر إيه؟ الأجر. فقالت الأم بكل حياء: والله ليس معي مال. فغضب الدكتور: ولماذا إذا اتصلت بي؟ لماذا أخرجتني من بيتي في الساعة الواحدة ليلا في ليلة شاتية؟ قالت: والله ما طرقت عليك لا تليفون ولا اتصلت أصلا بدكتور. قال: كيف؟ ألست أنت زوجة فلان؟ قالت: لا، إنها في الدور الذي فوق. قال: إذا هناك سر الذي أخرجه من بيتي كي يذهب إلى هذه المرأة الفقيرة كي يكشف على ولدها دون أن تطلب، لكنها طلبت من من؟ من ربها سبحانه وتعالى. فما كان من هذا الطبيب إلا أن أعطاها مالا، ثم ذهب لشراء هذا الدواء وأعاده إلى هذا الولد، لأن زوجها كان يعمل في مسجد يسعى في جبر خواطر الناس، مش بينفق هو، ده هو مجرد موصلات. خذ قاعدة عندك: إن لم تستطع أن تخدم دين الله فاخدم من يخدم دين الله. أنت لست معك مال، معكش أي إمكانيات تعين الفقراء، فربما إذا أعطاك رجلا غنيا كيسا فيه من الطعام ابحث عن فقير وفتش عن فقير، فلربما بجبرك هذا الخاطر نجاك الله يوما ما ولو كنت في جوفي المخاطر. هذا طبيب اشتهر في جامعة القاهرة وأصله من مدينة المنصورة أيضا، أصابه الله وابتلاه بهذا المرض الخبيث، جاءه في الدم في الدرجة الثالثة المرحلة المتأخرة، عنده مال فبحث وذهب إلى آخر بلاد أوروبا، ثم استقر به الحال في مدينة لندن حيث التقدم الطبي والبحث عن كل سبل العلاج وأسباب الشفاء. فقال له هذا البروفيسور ليس لك علاج عندنا، فأنت في آخر مراحل هذا المرض، فما عليك وأنت طبيب إلا أن تذهب إلى بلادك ثم تودع كل أحبائك وكل أقاربك. وكان عنده بنتا واحدة فقط وعنده من الملايين ما عنده، فيقول هو فرجعت إلى بلدي وكانت إحدى القرى مدينة ديكيرنس، يمشي بين الناس بسيارته حتى يسأل عن أي قريب يسلم عليه يودعه، والهم قد ركب والغم قد أطل على رأسه، فيقول فبينما أنا أمشي في طرقات قريتي إذ رأيت منظرا قد شد انتباهي، رأيت امرأة عجوز واقفة عند جزار يقطع اللحم، فكلما تساقطت منه قطعة دهن أو رمى بقطعة من العظام أخذتها وضعتها في كيس معه، فشد هذا انتباه ونزلت، فسألتها على استحياء لما تفعل انت تعملي كده ليه؟ قالت إن لي ستا من البنات مات أبوه، أسأل الله يبارك في أولادكم وأولادنا جميعا، وما ذاقوا طعم اللحم منذ 3 أشهر، فآتي بمثل هذا العظام وأصنع لهم مرقا، مرق ليه؟ شوش مرق. فبكى ونادى على الجزار وقال أعطيها 2 كيلو لحم، تعرف النقلة دي؟ زي أم زرعي كده لما نقلت من كأنها معز إلى أنها صارت قد عندها نقلة تاريخية لحياة هذه المرأة. فيقول فما كان منها إلا أن دعت دعوات اهتز لها قلب، حاجة اتغيرت بسبب 2 كيلو إيه؟ لحمة. كان سعر اللحمة ياما 30 جنيه. فيقول فمن شدة دعواتها ثارت نفسي وقلت للجزار هذه 2000 جنيه كل ما تأتيك هذه المرأة اعطيها حتى ينفد المال، وإن كان في العمر بقية سأتيك. هو عنده 2000 جنيه دي طبعا سينتهي حياته كما قال الأطباء. فأقول سبحان الله، فعدت إلى البيت وفي شيء غريب، فلما نظرت إلي ابنتي قالت ما شاء الله ما هذا الوجه يا أبي، لقد جئت لوجه غير الذي خرجت به. فلم أخبرها إلا بعد إلحاح لما صرت، قلت لها فعلت كذا وكذا، فقالت بجبرك لخاطر هذه المرأة أسأل الله أن يجبر خاطرك وأن يشفيك من مرضك. يقول سبحان الله، فأخذت بالأسباب وعدت إلى مدينة لندن لأجري باقي الفحوصات مرة أخرى. فأقول سبحان الله، فأنا نائم على السرير فلم أستفق إلا على صراخ هذا الطبيب، بيصرخ مش مصدق. فجاء إلي يتأكد ببصمة الدم وببصمة الأصبع، هو مش متأكد إني ناصر وجواز السفر، حتى تأكد إنه هذا الشخص الذي جاءه منذ كم؟ منذ شهر. فيقول له أخبرني ما الذي حدث، أنت عملت إيه في مصر؟ قال أخبرني أنت ما الذي حدث لي، يعني إيه اللي حصل؟ إيه اللي تغير؟ قال أصبح نسبة إصابة الدم بهذا الفيروس 0.0. قال فبكيت ولم أتذكر في حياتي في هذه اللحظة إلا موقف من؟ المرأة الفقيرة. فقلت له تاجرت مع الله فشفاني الله. من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوفي المخاطر. تاجر من تجار دمياط، أنا مش هقول اسمه، أصيب بشلل حقيقة. أخوانا شلل نصف تام، الجزء الأسفل ده تام، ثم أصيب بنصف شلل نصفي يعني طولي. سبحان الله، كان عنده من المال يعني ما الله به عليه. لما أخبرت عن ثروته يعني كان العقل يطيش. أسأل الله أن يبارك في أموالكم جميعا. الشاهد، فيقول هذا الرجل، حكاية إخواننا قصة أمام إخواننا الشيخ محمد حسن، يقول: فبينما أقلب في قنوات التلفزيون وكان في موعد انقلاب الحج، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيتي، قال: فتعلق قلبي ببيت الله الحرام، فناديت أولادي: اليوم أريد أن أذهب إلى بيت الله الحرام. اليوم يا عم لا يستطيع الحراك، ربما يده اليمنى على أقصى تقدير. قال: اليوم خلاص فوري وعزم. فيقول سبحان الله: فيسر الله له أولاده إن هم حجزوا له فسافر بعد يوم. فقال سبحان الله: فلما دخلت محرما إلى بيت الله الحرام ما توقف البكاء، انخلعت من كل أموالي ومن كل أولادي ومن كل سلطاني، وتعلقت بأستار بيت الله الحرام، وناديت بأعلى صوت بلغة أهل دمياط: أنا جيت لك بيتك، يتخرجني على ظهري يتخرجنا على رجلي. قال: ما لهفت إلا بهذه الكلمات، وشهد له من كان حوله من أهل القافلة اللي معاه أو الرحلة يعني. فيقول سبحان الله: فما هي إلا أن غفى يعني نام بعض الدقائق، ثم جاءه ما جاءه في المنام، يقول له: يا حج فلان أممشي أممشي. فيقول: فاستيقظت وطرحت الكرسي وأنا أمشي أطوف حول البيت الحرام، فما صدقت إلا أن أوقفني من كان معي في الرحلة. ما هو أنا جات لك يا إما تخرجني على ظهري أو تخرجني أمشي على إيه؟ أنت تتعامل مع الكريم. أوعى تخيل في يوم من الأيام إن يخذلك سبحانه وتعالى الذي قال في شأن نفسه: أنا عند ظن عبدي بي من أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا. من؟ الله سبحانه وتعالى. قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما رموه بهذه التهمة وهذه المهانة، عار أن يرمى الرجل بزنا، أن يرمى الرجل بمثل هذه الجريمة، عار، سكت. قال: هي راودتني عن نفسي فهمت به وهم بها. وصف بالإحسان وهو غلام، ووصف بالإحسان وهو في السجن، ووصف بالإحسان وهو عزيز مصر. فالأصل الطيب لا يتغير أبدا أبدا. من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوفي المخاطر، ومن أعان ظالما على ظلم سلطه الله عليه. هذه بعض الدروس أخواننا، إن أنت الآن في زمن كل أسف لا يرى فيك غيرك إلا كل طبيب. لا، عايزين نغير المفهوم أخواننا. مش ده شعب مصر، مش ده المسلم مع المسلم في بيعه وشرائه، في بيته، في سوقه، في مسجده. اشهد لاخيك وعامله بالحسنات والسيئات. ده ربنا جل ثناؤه في مساله الجزاء من جنس العمل يقول لابي بكر الصديق: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما امتنع أبو بكر عن إعطاء مصطح، لما قال قولته في أمنا عائشة رضي الله عنها، انظر إلى الكريم سبحانه وتعالى: يا أبا بكر حتى ولو سقط هذا أصحاب الجليل سقط لا تعاقبه مثل هذه العقوبة، فله عندك من الرصيد ما عندك، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من الذي وقع في مظلمة الآن وقال قد سامحت من ظلمني لوجه الله؟ مين يخرجنا فينا الوقت؟ هذا نبل الكرام، هذا فعل الأخيار، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا مثل هذا. أنك إن مشيت بين الناس جاهلا بالخواطر أدركتك عناية الله ولو كنت في جوف المخاطر. يوم أن رماه عبد الله بن أبي بسهم، وكلنا يعلم الآن أن رأس المنافقين من؟ عبد الله بن أبي بسهم. تخيل يرميه في زوجته، في أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، لكن كان في قتل عبد الله بن أبي بسهم مصلحة، نعم، لكنها مصلحة محدودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة العامة. لو قتل عبد الله بن أبي سلول الذي يعرف أهل اليمن أنه سيد الأوس والخزرج وآمن ظاهريا بمحمد، هيقول على النبي النبي بيقتل أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وإحنا الواحد فينا داء وأد كده هو، ولا يفوت صلاة، وأخلاقك أخلاق أبي لهب وجهه وأبي جهل. الواحدة تلبس النقاب وذاهبة إلى الدروس والأخت الداعية وهي سيئة في الأخلاق مع زوجها، مع أخت زوجها، مع أم زوجها، مع أبي زوجها. أين الدين؟ أين الأخلاق؟ لما يرانا هؤلاء أعداؤنا، لما يروا هذا الذي يحفظ القرآن بالقراءات العشر لكننا نرى آية واحدة لا نراها في أفعال وأقوال، أين نحن من أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هذا الدين على أرض الواقع؟ لما يبكي ويتباكى الشباب لمباراة كرة، لما يضيع الناس أوقاتهم وأوقات صلواتهم من أجل مباراة كرة، إذا رأنا الغرب نفرط في هذه الأصول، ما الذي سيفعل؟ وما الذي سيتجرأ؟ وما إخواننا، الغرب أشبه مما تتخيل. العدو هذا نحن كما قال الله تبارك وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لكنهم من هاد على الله أهانه الله على كل المخلوقات، ومن خاف الله أخاف الله منه كل المخلوقات. فاحفظ هذه القاعدة، وهذه القاعدة: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر، ومن أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. فهذا كان من جزاء جنس عمل يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ وهل نجى الله يوسف؟ هذا ما سنخبركم عنه في اللقاء القادم.